لسانه عليه. يعني يقول إن الصداد إنه يكون على صفتين، صفة يكون معين، هذه السيارة أو هذه المواشي أو هذا البيت أو نحو ذلك من المعينات، معين هذا هو الذي لها نماء ملك. وهنا شيء صداق لا، بالذمة ما عين. قال ليس مثلا 10 من الإبل، صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا. 10 من الإبل اللي موصوفات صفة ولا عين تعيين، هذه ما هنا شيء نقول إن ما أهل لها، لأنه يصح يعطيها من هنا يصح يعطيها من هنا يصح يعطيها 10 من الذود ذي، يصح يشتري لها، هذا شيء بالذمة ما تعين ووصف وذكر بالتعيين. فالذي ما عين هذا لا، ما لها من الشيء، ما لها من الشيء، لأن ما عندنا شيء معين حتى نقول أن نصف أن ثمرته أو إنتاجه أو له، لا، هذا شيء بالذمة ما تعين فيه شيء. وليها قال وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة، يعني مثلا إيش، اردب من قمح، اردب من شعير، ورطل من حديد، من زبرة حديد أو نحن، يعني ما عينه بس وصف بضد. إيش معنى بضده؟ ضده بالحكم، الحكم يختلف. فنماؤه وضمانه عليه، نماؤه وضمانه عليه، نماؤه له وضمانه عليه. فلو فرضنا مثلا ان عنده مثلا اكياس من رز، قال لها انت لك مثلا ايش 100 كيس رز، صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، هو من نيته انه يبي يعطيها من الاكياس اللي عنده مثلا بالمستودع او كذا، لكن ما قال من الاكياس الفلانية اللي عندي، لا، قال اكياس بس عائمة. لو فرضنا ان كل امواله انحرقت او سرقت كان يعطيها الذي وصف لها، هي حقها ما تعلق بهذه الموجودات، حقها من الصداق ما تعلق بالاشياء الموجودة، متعلق باشياء بذمته، تلف اللي عنده او لم يتلف لازم انه يحضرها ويسددها مما في ذمته. هذا فرق ما بين الشيء المعينة والشيء الموصوفة في الذمة. فالأشياء الموصوفة في الذمة هذه يعطيها الإنسان الذي عليها الدين أو الذي عليها الصداقة من أي شيء، وأما الأشياء المعينة لا تتعين فيها. فلو فرضنا أنه قال لها مثلا لس عشر من الإبل الفلانية وهي موصوفة كذا، وصفها لها وعينها لها انها مع ذوده، تلفت هذه الإبل، تلف الصداق على ذمته، راح لها، يعني راح على حسابها هي. لكن لو قال نياق بس وصف لها نياق ولا عينه انهن هؤلاء، هذول لو تلفت كل إبله يدبر لها يعني ايش، يعني 10 من الإبل. قال فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبض كما به، يعني كذلك لا تتصرف فيه قبل أن تقبض، لأنه ما تعين حتى تقبض. تقبضين إيش؟ إذا لا يصح أن تتصرف فيه، ما يصح أن تبيعه. قالت هي مثلا عندها 10 من الإبل صداق لها من زوجها، تبي تبيعها، قال طيب إيش صفتهن؟ قالت والله يقول لس 10. قال إذا ما عينهن ما يصح تبيعينه، إذا ما عينهن وقال إنهن 10 الفنانيات فأنت ما يصح تبيعينه إلا بعد قبضهن. أما أن يقول 10 من الإبل بس هكذا، هذا ما يجوز التصرف فيهن لأنهن ما عينان. ولهذا قال ولا تملك تصرفا فيه، يعني في المهر غير المعين، قبل قبضه كما بيع. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها. خلينا جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما قولكم في شيخ أفتى لبعض العوام بأن المنذور لغير الله يصح أكله إذا ذكرت اسم الله عليه؟ يقول: ما قولكم في شيخ أفتى بعض العوام بأن المنذور لغير الله يصح أكله إذا ذكر اسم الله عليه؟ المنذور لغير الله ما يجوز والعياذ بالله. النذر لغير الله لا يجوز. النذر عبادة من العبادات. الله قال جل وعلا: يوفون بالنذر، مدح الموفين بالنذر، مدح. فإذا والعياذ بالله الإنسان نذر لقبر أو نذر للسيد أو ولي أو نحو ذلك لغير الله النذر، هذا شرك، هذا شرك بالألوهية، لأنه صرف شيئا من العبادة صرفها لغير الله، هذا لا يجوز. وإذا كان يعني أحد من يما جاهل وإلا من المخرفين أنه أفتى بالوفاء بهذا النذر، فهذا يتوب على الذي نذر هذا أنه يتوب إلى الله تعالى ولا يعود إلى مثل هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد من قوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم؟ هذه الآية في الإيلاء، في الإيلة. الإيلة معناه، الإيلة معناه إن الإنسان يحلف، يحالف انه ما يجامع زوجته. فاذا كان اقل من اربعة اشهر فهو مكروه ولكنه ليس بحرام. اذا كان، واذا كان انه آلة اربعة اشهر فصاعد، هذا حرام. اول شيء الإيلة هذا حرام، ولا الإيلة معناه الحلف، الإيلية الحلف. والذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، يعني ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلف أهل الفضل وأهل السعة أنهم ما ينفقون ولا يتصدقون. فالإلية الحلف، يحلف الإنسان أنه إيش؟ أنه ما يجامع زوجته أو زوجاته أربعة أشهر فأكثر. هذا إذا المرأة رفعت الحاكم الشرعي واشتكته في عدم ذا، الحاكم يخيره بين أمرين: إما أنه يعود ويجامع، وإلا أنه يطلق، ولا يطلق. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم لهم إيش؟ قال لهم تربص أربعة. التربص الانتظار، التربص معناه الانتظار، تربص أربعة أشهر بس فقط ما يزيد عنه. فإن فاءوا، معنى فاءوا يعني رجعوا، الفيئة الرجوع. فإن فاءوا يعني رجعوا إلى نسائهم وعاشروهن وجامعوهن، هذا كنتها اليمين. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم الذنب الذي عملوه وهو الحلف هذا. وإن عزموا الطلاق، قال ما نفي، قال أجل طلق، طلق بطلب امرأتك، امرأتك هي التي أجبرتك على الطلاق. فإن الله سميع عليم، يعلم يعني ما جرى من هذا، هذه الفئة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرع في الأحكام القبلية العرفية، وما حكم الذبيحة التي تذبح كحكم قبلي؟ تقدم لنا إذا كانت العادات، الحين فرق بين العادة والعبادة، فرق بين العادة والعبادة، ولا ينبغي أننا ندخل العادات ونجعلها عبادات. هذا يصح وذا ما يصح، وذا يحرم وذا ما يحرم، مثل كثير من يعني المنتسبين للعلم يجون على أشياء عادات وأعراف ما لها، يدخلونها يعني يعني بالأحكام الشرعية. الأعراف هذه والعادات هذه ما تدخل بأمور الدين، لكن إذا كانت هالعادات وهالأعراف تصادم الدين وتعارض الدين، هذه لا ما تجوز، هذه ما تجوز. فإذا كان عندهم عادات ويتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى شيخ القبيلة وعندهم الشرع، هذا ما يجوز، هذه مصادمة لشرع الله. الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهم الظالمون والفاسقون. وأما يعني أشياء مثلا فيما بينهم تعرفون عليها، هذه ما فيها شيء مدام ما تخالف الشر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح العقد بدون مهر على الإطلاق؟ المهر، العقد النكاح يجوز من دون مهر، يجوز ويقدر مهر المثل، يقدر مهر المثل، تجيجون أهل الخبرة وأهل المعرفة ويشوفون يعني ما يشابهها من بنات عمها وبقاربها وأهل بيتها وأهل قريتها ويقدروا لها مهر، يصير هذا مهر المثل. وعقد النكاح يصح ولو لم يسمى المهر، الأفضل تسميته حتى قطعا للنزاع، ولكن لما في مانع أنه يعقد بدون تسمية ثم يسمى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ولدي فقير ليس لديه شيء ويريد الزواج، هل يجوز أن يعطيه أعمامه وإخوته وأقاربه من الزكاة لكي يتزوج؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان ما يعني الراغب بالزواج ولا عنده شيء يتزوج به، يجوز أنه يعطى من أقاربه ومن غير أقاربه، يعطى للزواج، لأن الزواج من ضروري من الضروريات، ومن فالزواج وبناء البيت والنفقات والأشياء كلها يجوز أخذ الزكاة له من أجلها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نقول أن تسمية المهر ليست شرطا في النكاح ثم يفسد النكاح إذا سمي مهر أقل من مهر المثل؟ ما يفسد النكاح، يفسد التسمية، التسمية التي تفسد، أما النكاح ما يفسد، النكاح ما يفسد بترك التسمية، هذا ما يفسد فيها. وإذا كان في مهر يفرض غصب، يفرض له. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط؟ هذا الكلام اختلف العلماء فيه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، اختلف العلماء فيه. فجمهور أهل العلم على أن كل شرط أنه لازم أن يكون الشرط الذي يشترطه عاقد مع عاقد أنه يكون مباح في الشرط، هذا عن جمهور أهل العلم، الأحناف والشافعية وغيرهم كلهم يرون هذا الرأي، يرون أن معنى كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط لم يذكر في كتاب الله فهو باطل، هذا رأيه. والإمام أحمد كثير من المحققين يقولون: لا، كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله، يعني انه مخالف لحكم الله فهو باطل. والا اذا كان الشرط هذا، اذا كان الشرط هذا ما يخالف كلام الله ولا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، فهذا في حكم الله. ما هو معنى كل شرط ليس في كتاب الله يعني ما يوجد في القرآن، ما يوجد في القرآن فهو باطل، وإنما المراد أنه لا يخالف حكم الله، هذا هو المراد، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. كل شرط ليس في كتاب الله يعني لا يخالف شرع الله فهو باطل. وأما إذا كان شرط يخالف أحكام الله وما أمر الله فهذا هو الباطل. مثلا القصة الذي جرت لهذا، أسياد بريرة أرادوا أن يكون الولاء له، أن عائشة تعتقها ولكن الولاء له، هذا مخالف لشرع الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لمن أعتق والولاء لحمة كلحمة النسر. فهذا الشرط اللي اشترطه أسياد بريرة لما أرادت عائشة رضي الله عنها تشتريها منهم وتعتقه هذا مخالف، هذا مخالف لحكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التأمين التعاوني الذي يكون مصلحة لنفس الجماعة هل يكون في هذا المال زكاة؟ يكون إذا كان إن الصندوق الذي يجمع فيه التبرعات وهذه إنه الأعمال خيرية ومساعدة منكوبين ومساعدة فقراء ومساعدة متزوجين ونحو هذا يجوز أن يدفع من الزكاة. ما في زكاة، ومثل هالأموال التي تجمع ما فيها زكاة. يعني إذا كان مثلا في الصندوق يجمعون فيه التبرعات يجمعون فيها الأشياء وكذا، هذا ما في زكاة، لأن من شرط الزكاة الملك، من شرط وجوب الزكاة أن تكون مالكا للمال المزكى. هذا ماله مالك، هذا مرصود ومجعول للأشياء التي يحتاجون إليها، فلا له مالك معين. إذا ما دام أنه ليس له مالك معين فليس في زكاة. مثل ذلك الأوقاف هذه إذا كانت على أشياء خيرية، على مساجد، على روبوت، على حاجة، غلتها هذه ما فيها زكاة، غلتها ليس فيها زكاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك في الشرع نفقة للمطلقة تسمى نفقة متعة تمتد لسبعة شهور؟ ما في شيء هذا، فيها لها نفقة في العدة، ما دامت في العدة فعلى زوجها نفقتها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أولاد قد بلغوا ولا يشهدون صلاة الجماعة في المسجد، وإذا صلوها صلوا في البيت وأخروها عن وقتها، فماذا أفعل معهم؟ والله يشايسهم، يأمرهم ويغلب عليهم، شدد عليهم لما يلتزمون الصلاة مع الجماعة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تزوجت ابنتي وبقي الصداق في ذمة الزوج إلى يومنا هذا، فهل هذا الزواج صحيح وهل يجبر الزوج؟ يجبر الزوج على التسليم، يجبر. هذا إن حق ما أفتيتم به شروط النكاح، هذه ألزم كل شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر لوالدتي بعد أن أديت العمرة لنفسي؟ جاي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل فضل الصلاة في الحرم المكي يشمل حدود مكة مثلا إلى الشميسي؟ هذا هو الراجح، في خلاف بين أهل العلم، مضاعفة الثواب، هل خاصة بالمسجد الحرام أو شاملة لما أدخلته الأميال؟ الراجح أنها شاملة، الراجح أن مضاعفة الثواب، ثواب العبادات التي منها الصلاة، أنها شاملة لما أدخلت حدود الحرم. يعني الحرم المراد فيه يعني الذي لا يجوز صيده ولا يجوز قطع شجره، هذا كل شامل المضاعفة. فضيلة الشيخ، ما هو موقف المستحاضة من العبادة كالطواف وغيرها؟ إذا كانت ما تلوث المسجد المستحاضة تدخل تصلي وتطوف، لأنها طاهرة ما هي حائض. المستحاضة غير الحائض تفعل. وأما إذا كانت تلوث المسجد ما يجوز تدخل. فضيلة الشيخ،